حكم المفوضة؟ يقال لها مفوضة ويقال لها مفوضة. قصدي في باب الأسماء والصفات أحسن الله عليك. هذا غلط خلاف الشيخ السنة والجماعة، بعضهم يرى شر من الجهمية.